بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعات كصلاة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال مالك رحمه الله: صلاة الاستسقاء سنة، وهي مناسبة لهذا اليوم. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة إذا وجد السبب، وهو تأخر نزول المطر ووجد القحط. يستحب للإمام أو نائبه أن يعيد الناس يوما يخرجون فيه، وقبل ذلك يحثهم على التوبة والندم والإقلاع عن المعاصي والخروج من المظالم، ويأمرهم بالصدقة والإحسان للفقراء والأيتام. ونقول الصيام 3 أيام من إيش؟ كل شهر. فيأمرهم الإمام قال بالصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع قبل أفر عنك. وصلاة الاستسقاء مسنونة. نعم. فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة. نعم، بالتوبة والقربة، التقرب إلى الله بالطاعة. نعم. ها، والصدقة أحسن. لعل أحسن. فيأمرهم بالتوبة والصدقة، بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وهي الندم على ما مضى، والإقلاع والندم على المظالم، والعزم الصادق على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها. وخروج المظالم هذه من التوبة، تابع للتوبة، من التوبة وخروج المظالم. يأمرهم بإيش؟ بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم. ها؟ مصالحة الأعداء المقصود فيها إصلاح ذات البين، ليس المفعل مع الأشخاص. موجود عندك؟ أقرأ لعندك، شو عندك؟ يأمر ويش يقرأ المتن، خلي يقرأ عند المكبر المتن. عفى الله عنك. من فضلك اقلب الشريط. اقرأ اللي عندك، شو اللي عندك؟ يأمر ويش يقرأ المتن، خلي يقرأ عند المكبر المتن. عفى الله عنك. وصلاة الاستسقاء مسنونة. نعم. فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم وصيام 3 أيام. التوبة والقربة عندك؟ تكلم على الشارع في نسخة. عفى الله عنك. فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام. نعم، التوبة والقربة والصدقة والخروج من المظالم، هذا التوبة ومصالحة الأعداء كذا. أي نعم. عفى الله عنك. إشكال عليها، يعني مقصود المصالحة ليس المراد الأعداء الكفار، يعني من بينه شحنة وعداوة صالح معه. نعم، مصالحة الأعداء وإيش؟ والصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتبرع. هذا كون صيام 3 أيام ولا يخرج في اليوم الرابع، يحتاج إلى دليل. ذكر الدليل عليه. صيام 3 أيام ولا يخرج في اليوم الرابع. ما ذكر شيء قبل. نعم. لكن يا أمر بالتوبة والخروج من المظالم والصدقة والإحسان. مصيام 3 أيام على 3 أيام مشروع من كل شهر. على ذكر تعليل فلانك. إيه، وهو لأن دعاء الصيام أقرب إلى الحاجة. طيب، هو يخرج في اليوم الرابع بدل، هو يقول يخرج في اليوم الرابع، يخرج في اليوم الرابع بعد بعد بعد الصيام، يكون يخرج في اليوم الرابع مفطر. نعم، كيف يكون الصيام أقرب مفطر الآن؟ وصام 3 أيام. ثم خرج في المرابع مفطرا بثياب بذلة، يعني الثياب العادية، ما ليس كالعيدين يلبس أحسن ثيابه ويتطيب. لا، صلاة ما يشرع الطيب ولا يلبس الثياب الجميلة، يأخذ الثياب العادية. الثياب العادية يخرج منها. ها، إذا سقوا قبل خروجهم الحمد لله يشكرون الله ولا حاجة. ها، يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إن خلق من خلقك،